وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فذكرنا المتواتر والآحاد. متواتر اللي هو الخبر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون واردا بالتواتر. والتواتر إما أن يكون تواترا لفظيا، يعني يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال قولا والذين نقلوا هذا القول نقلوه كما هو وكلهم اتفقوا على صيغة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهذا الحديث حديث متواتر، رواه 70 صحابيا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تلقاه عنهم مئات التابعين أو آلاف التابعين وآلاف مؤلفة بعد ذلك. وهناك تواتر معنوي، أنه يروى المعنى ولكن هذا المعنى يأتي بألفاظ مختلفة، وإنما هو معنى واحد، مثل حوض النبي صلى الله عليه وسلم، مثل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أحاديث المشهورة فيرويها صحابي أو اثنان أو ثلاثة ثم تشتهر بعد ذلك، فيبقى في أوله أحاد وفي آخره متواتر. وأما أحاديث الآحاد فهي التي يرويها واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قليل ثم يزيد بعد ذلك. وعلم الحديث المتواترة تفيد علم اليقين، مثل القرآن، القرآن كله متواتر، القرآن كله متواتر، يفيد علم اليقين. وأما الآحاد الصحيح منه فإنه يفيد علم الطمأنينة، الطمأنينة. يبقى الأول المتواتر يفيد علم اليقين، إن هذا الكلام يقينا صادر عن الله أو صادر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن رد هذا اليقين بعد علمه به كفر. أما الآحاد في علم الطمأنينة، يعني غلبة الظن أنه فعلا صدر عن الله أو عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أنكره لا يصل إلى مرتبة الكفر. ثم ذكرنا المسند ومعنى المسند وعكسه المرسل، هذا في أصول الفقه. اليوم الكلام على والعنعنة تدخل على الأسانيد، وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول حدثني أو أخبرني، وإذا قرأ هو على الشيخ فيقول أخبرني ولا يقول حدثني، وإن أجازه الشيخ من غير قراءة فيقول أجازني أو أخبرني إجازة. هذا الموجود عندكم، العنعنة تدخل على الإسناد. العنعنة أن تقول أن روى البخاري عن فلان عن فلان عن فلان عن التابعي عن الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه تسمى عنعنة، يعني عن فسموها العنعنة. تدخل على الأسانيد، لأن الأريد ممكن تبقى عنعنة وممكن ما فيش كلمة عن خالص نهائي. يقول مثلا البخاري حدثني ابن حميد، يقول أخبرني فلان، يقول حدثني فلان، يقول أخبرني التابعي، يقول حدثني الصحابي فلان رضي الله عنه، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففيش عنعنة وإنما كله أخبرني حدثني. طيب، وهناك شيوخ العلماء الكبار جدا يكتب الأحاديث، مثل البخاري، البخاري له كتابه الجامع الصحيح، مالك رحمه الله له الموطأ والمدونة، الشافعي رحمه الله له الأم وله الرسالة، أحمد رحمه الله له المسند، مسنده رحمه الله، مسلم له صحيحه، أبو داود له سننه، والترمذي له جامعه، كل واحد له كتاب هو كتبه بيده. الشيخ لما يجلس والتلاميذ معه، فإنه إذا قرأ الشيخ والتلميذ سمع منه، فالراوي يقول حدثني أو أخبرني، حدثني أو أخبرني. فيقول مثلا مالك رحمه الله أو يقول أحمد رحمه الله، أحمد رحمه الله يقول حدثني الشافعي رحمه الله قال أخبرني مالك رحمه الله قال حدثني نافع رحمه الله قال أخبرني عبد الله عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا هيأتي، هذا سيأتي. إذن لما يسمع التلميذ، ما هو نافع ده تلميذ ابن عمر، وابن عمر ده تلميذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما ابن عمر يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذنيه يقول حدثني رسول الله أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك نافع وهو تلميذ ابن عمر يقول أخبرني ابن عمر أو حدثني ابن عمر وهكذا. إذن الشيخ إذا قرأ على التلميذ فإن التلميذ يقول إيه؟ حدثني أو أخبرني. أما إذا قرأ التلميذ على الشيخ فإن التلميذ يقول أخبرني. يبقى إذن كل حدثني تصلح أن تكون أخبرني، وليس كل أخبرني تصلح أن تكون حدثني. مش واضحة؟ يعني مالك رحمه الله لما يقول للشافعي خذ اقرأ، امسك اقرأ الموطأ، فقرأ الشافعي على مالك، سمعت نافعا يقول قال ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا الشافعي رحمه الله قرأ على مين؟ إذن الشافعي يستطيع أن يقول إيه؟ أخبرني مالك، مع أن الشافعي هو اللي قرأ ومالك هو اللي سمع، لكن لما سمع أجاز. يبقى إذن أخبرني هنا، هل يستطيع أن يقول حدثني؟ لا. فإن أجازه الشيخ من غير قراءة فيقول أجازني أو أخبرني إجازة، بمعنى أن الشيخ واثق في تلميذ أن هذا التلميذ يستطيع أن يقرأ جيدا فيقول أجزتك، لأن عارف هيقرأ كويس. ممكن قوي تقول له واحد خذ الكتاب ده اقرأ كده، فيقرأ سطرين ثلاثة أربعة تقول له كافي كده، اقرأ بقى الباقي لوحدك. ليه؟ لأن أنت اطمأننت أنه يستطيع أن يقرأ وأن يجيد ويحسن القراءة. هذا الكلام شرحه يسمى أداء الحديث، الكلام اسمه أداء الحديث، والأحاديث أديت إلينا، صح؟ أديت إلينا أداء الحديث. أداء الحديث بيؤدي ناس، الناس دول اللي عملوا اسمه تحمل، يعني هم تحملوا الحديث وأدوه، يعني أنا حملت حملا ثم أديته إلى باتع فحمله باتع. يبقى أخذ الحديث اسمه تحمل، نقض الحديث اسمه إيه؟ أداء، والكل اسمه أداء. واضحة يا عمر ولا غير واضحة؟ هم ينقلون الأحاديث بعضهم عن بعض، هذا النقل في الأحاديث سمى أداء. كل واحد فيهم بيتحمل الحديث ثم يحمله إلى من بعده فيسموه التحمل. يبقى ده التحمل والإيه؟ والأداء. لعلكم سمعتم العبارتين دول قبل كده، تحمل والأداء. فالتحمل هو ها إيه؟ سماع الحديث. الأداء ها تبليغ الحديث. خلاص كده؟ يبقى إذا الشافعي لما بيسمع من مالك يبقى الشافعي عمل إيه؟ تحمل، ومالك عمل إيه؟ أدى. الشافعي لما يقوله لأحمد يبقى الشافعي عمل إيه؟ أدى. ومين اللي حمل؟ أحمد. يبقى فيه التحمل والأداء، يبقى التحمل سماع الحديث والأداء نقل الحديث، إخبار بالحديث. هذا الكلام كله على بعض الصحابة. فالأول نشوف الصحابة، الصحابة لهم طرق في نقل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو كل العلوم أصلها الصحابة، كل العلوم أصلها الصحابة وأصلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة لهم طرق بعضها أقوى من بعض، أعلاها وأقواها أن يقول الصحابي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، أو يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا. دي أقوى حاجة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. عائشة رضي الله عنها تقول رأيت أنس رضي الله عنه يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هو بيص الطيب في مفرقه، فرق شعره والطيب في الفرق موجود ده رأى. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم. أنس يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم. يبقى إذن أقوى حاجة، أقوى حاجة عند الصحابة، أقوى حاجة خالص نقول إيه، سمعت أو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن عمر دخلت بيتا لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا يبول ظهره إلى القبلة، دل ذلك على جواز التبول إلى القبلة أو عكسها في البنيان. وهذا حديث البخاري. هنا يقول إيه رأيته، قال حذيفة رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى إلى سباطة قوم فبال قائما. سباطة يعني مزبل. انتهى إلى سباطة قوم فبال قائما، هنا قال رأيته. أما سمعته أو دي كتيرة جدا، دي نمرة واحد. نمرة اثنين أن يقول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب مش قال رسول الله زي سمعت رسول الله، ولا سمعت أقوى؟ ممكن قال دي مليش قال لواحد تاني من الصحابة كلهم خير وعدود. إذن أقوى، أقوى حاجة إيه؟ ولذا ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الربا في النسيئة، فلما رجع قال إنما سمعته من أسامة. إذا لما قال قال هو صادق، لكن أضعف من قول سمع. أما يقول الصحابي قال رسول الله، احتمال يكون سمعه من غيره من الصحابة، واحتمال يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فده دخل الاحتمال، فهو نمرة اثنين. إذا الأول، الأول أكثر قوة من الثاني، والاثنين حجة بالإجماع عند أهل العلم. هي هي خلاص، ده قال وده قال سمعت، هي هي هي هي في الحجية. نمرة ثلاثة أن يقول الصحابي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نلبس البيض وأن نكفن فيهن موتانا، أمرنا. أو يقول نهانا، نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحم الإبل، فأمرنا ونهانا. قال بعض أهل العلم يحتمل أن يكون هذا الصحابي قد ظن هذا الشيء أمرا بينما هو ليس بأمر جازم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو على سبيل الندب أو الإرشاد. يعني احتمال يكون النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر لم يكن أمر على الوجوب، وإنما أمر ندب استحباب يعني، أو مجرد دلالة. فلما يقول الصحابي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه حجة، ولكنه في الدرجة الثالثة بعد الذي قلنا. الرابعة، الدرجة الرابعة عند الصحابة أمرنا، الرابع أن يقولها، بس يقولها في سورة المبني المجهول أمرنا بكذا، نهينا عن كذا. أمرنا احتمال الصحابي لما يقولها يبقى الأمر مش من النبي صلى الله عليه وسلم، من واحد من الخلفاء الراشدين ممكن. نهينا عن كذا احتمال يكون نهانا الرسول أو نهانا عمر أو نهانا أبو بكر أو نهانا عثمان. ف فاحتمال أن يكون الآمر هو أحد الخلفاء الراشدين. يدي الرقد دي الدرجة الرابعة. الدرجة الخامسة قول الصحابي من السنة كذا، من السنة وضع اليمين على الشمال في الصلاة، من السنة كذا. هذه الخمس درجات بتوع الصحابة بترتيبهم الأقوى ثم الأقل قوة إلى آخره. كل ده حجة. عرفنا خمس ماذا؟ الخمس ما هو؟ ما هي الدرجة الخمسة؟ من السنة كذا أو السنة كذا. من السنة أن يصلي على الميت إمام المسجد أو الإمام الراتب وليس أحد أقارب الميت كما يفعل الجهال. الجهل يجي يقول لك إيه لازم أقرب واحد له، هات واحد قريبه، وده طبعا جهل. هذه الخمس مراتب لروايات الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، دي اسمها طرق تحمل أو ها أو إيه أو أداء، طرق تحمل أو أداء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإحنا عارفين الفرق بين التحمل والأداء، إيه هو التحمل إيه الأداء؟ تحمل سماع الحديث تشيله، الأداء تبليغ الحديث. هذه طرق الصحابة. طرق الصحابة إذن خمس طرق. طرق الصحابة خمس طرق. حد يعرف من غير ما يبص؟ قول الصحابي سمعت أو رسول الله أو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. خمس حاجة أو السنة كذا. سهلة أو دي سهلة؟ حد ثاني؟ ماشي قول يا محمد. الرابعة نهينا. الخامسة يا محمد قول مراتب رواية الصحابة أو أمرنا أو نهينا. نعم من السنة فعل كذا أو قول. أظن سهل خالص. نختم بابن أبو زيد. يلا ابن أبو زيد ما شاء الله. نعم طيب نهينا عن كذا، انا مرتبه دي الرابع. ماشي يبقى كده احنا خدنا طرق تحمل الصحابه واداء الصحابه الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. نيجي بقى لغير الصحابه. غير الصحابه قال الشيخ وإذا قرأ الشيخ، يعني إذا قرأ الشيخ النص على تلميذه، يعني قرأ مالك على الشافعي مثلا، مالك شيخ والشافعي تلميذ، وقرأ الشافعي على أحمد، يبقى الشافعي شيخ وأحمد تلميذ، وهكذا كله تلميذ كله. لأن الصحابة تلمذة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم تلميذ جبريل عليه السلام ويتعلم من ربه جل وعلا، والتابعون تلمذة الصحابة، وتابع التابعين تلمذة التابعين، والأئمة تلمذة تابع التابعين، وهكذا كل الناس تلامذة. فإذا قرأ الشيخ نص الحديث أو الخبر على تلميذه، يبقى هنا التلميذ بيعمل ايه دلوقتي؟ بيتحمل، والشيخ بيعمل ايه؟ بيؤدي. فيحق للتلميذ فيما بعد ان يقول حدثني او اخبرني، يقول حدثني، التلميذ يقول حدثني، يقول مالك حدثني نافع على طول، او يقول الشافعي حدثني مالك أو أخبرني من، لا فرق بين حدثني وأخبرني هنا. هنا إذا كان الشيخ هو اللي بيقرأ. المرتبة الثانية أن يقرأ التلميذ والشيخ يسمع، التلميذ يقرأ والشيخ يسمع. يعني يجي الشافعي، الشافعي كان بيجلس في مجلس مالك، مجلس مالك كان بيضم كبار أهل العلم، وكان يعقد في المدينة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان حضورك الدرس ده عايز واسطة، لابد من واسطة كي تحضر درس الإمام مالك رحمه الله. ولذا الشافعي أتى من العراق ليتتلمذ على يد مالك، فأخذ واسطة أمير المدينة، وأمير المدينة راح توسط له، فكان الشافعي يجلس، فوجد فيه مالك نجابة يعني ذكاء وفطنة، فكان الشافعي يقرأ على مالك، بيقرأ على مالك إيه؟ كلام مالك، صح؟ يبقى التلميذ بيقرأ على الشيخ الحاجات اللي الشيخ كتبها، يقرأ التلميذ على الشيخ ما كتبه الشيخ. إذن الشافعي يقرأ والإمام مالك يوافق، يوافق يقره، يبقى من حق الشافعي يقول أخبرني مالك، لكن يقول حدثني مالك لا، مالك قرأ عليه يقول حدثني، لو هو قرأ على مالك يقول أخبرني. مفهومة؟ أن يقرأ التلميذ والشيخ يسمع. إيه ميزتها دي؟ ميزتها أن التلميذ إذا أخطأ صحح له الشيخ، صحح له الشيخ، فمن حقه أن يقول أخبرني ولا يقول حدثني. سكوت الشيخ لما التلميذ بيقرأ والشيخ ساكت هذا إقرار، فيكون بمثابة الإخبار، هذا إقرار من الشيخ فيكون بمثابة الإخبار. بعض أهل العلم قال يجوز أن يقول حدثني بشرط أن يقول حدثني قراءة، خلاص كده، يبقى حدثني قراءة تساوي إيه؟ أخبرني. حدثني قراءة تساوي أخبرني. عرفنا الفرق بين حدثني وأخبرني؟ مهمة جدا حدثني وأخبرني دي. تجد بقى الجهال الآن زي جمال البنا وغيره يقول لك قبيلة حدثنا وقبيلة أخبرنا. دي قبيلة حدثنا وقبيلة أخبرنا الصحابة يا ابني والتابعون وعلماء الأمة. قبيلة حدثنا وقبيلة أخبرنا يعني أهل الحديث، بتوع الحديث بقى اللي هيقعدوا يقولوا لنا قال رسول الله قال رسول الله، قبيلة حدثنا وقبيلة أخبرنا. هو عايز يقول لك الدين ده فهم، الدين ده عقلية، مش أنت تقعد تقول لي قال أحدثنا وأخبرنا، فيقولوا قبيلة أحدثنا وقبيلة أخبرنا. مش عاوز الدين كده، هو هو عاوز الدين بالهوى. أخبرني يعني قرأت الخبر عليه فأقره، قرأت الخبر عليه فأقره. أو يجوز يقول إيه بقى؟ حدثني قراءة، لكن قال حدثني بس يبقى كذاب. ولذا هنا بقى العلل ليه الألباني يقول فلان ده ضعيف، ما تقول لك أصله قال حدثني وما كانش حدث، ده كان إيه؟ ده كان هو قرأ. فشوف أي بسيط يقول لك لا لا خلاص على طول. طيب هناك أيضا لفظة، يبقى كده خلاص عرفنا الفرق بين حدثني وأخبرني. نحب بيته نرجع تاني بعد ما ناخدهم الألفاظ، مفيش بأس. إن الشيخ أجازه قراءة، إن الشيخ أجازه قراءة، يعني هو قال له اقرأ، اقرأ مع نفسك، خذ الكتاب وقرأ. هنا الشيخ بيقول له ليه كده، بيقول له ليه كده؟ لا لا ها ها الشيخ مطمئن له، مش محتاج تقرأ علي، أنا عارفك أن أنت هتقرأ كويس وهتقرأ صح، أنا عارفك كويس أو فاهمك أن أنت عارف قدراتك قد إيه، فأنت أكيد هتقرأ صح تمام، فخذ الكتاب اقرأ أنت لوحدك في البيت مع نفسك. فده يسموه أجازني، أجازني، أجازني يعني إيه؟ أجاز لي أن أقرأ وحدي. وبالتالي هذا ينقل الكلام، خلاص ما في بأس، لأن الشيخ اطمأن إليه فأجازه. لا إلا يقول أخبرني إجازة. فالشيخ قد يجيز لأحد تلاميذه أن يروي عنه هذا الجزء مثلا من الكتاب، أو يروي عنه هذا الكتاب كله، فيقول أجزت لك رواية هذا الكتاب عني والتحديث به عني. على طول. وده موجود في الإجازات مع المشايخ. مثلا يجي الشيخ السعدي رحمه الله خالد بن عثيمين يقرأ ثم يقول كفو أجزت لك أجزتك، يعني أجزتك إيه، وبعد ما تقرأ تنقل وتقول إيه الشيخ أجازان، الشيخ أجازان، ودي اسمها الإجازة. لا التحديث، ما هو كله نقل الخبر، يعني نتكلم في أسلوب نقل الخبر، طرق نقل الخبر. لو قال أخبرني بأخبرني إجازته، لأنه ما أخبر، الإخبار إما أن الشيخ هو اللي يقرأ وإما أنه هو يقرأ الشيخ والشيخ يصر، لا هو قرأ على الشيخ، لا هو الشيخ قرأ عليه ولا هو قرأ على الشيخ، إنما قال له خذ اقرأ لوحدك، يبقى أخبره إجازته. آه ما هو بغير حضور الشيخ خلاص، ما هو الإجازة دي لا تكون إلا بغير حضور الشيخ. فيقول أجزت لك رواية هذا الكتاب عني، مع أنه لم يقرأه أو لم يقرأه كله، ولكن الشيخ تأكد من نجابة هذا التلميذ وأنه لن يحرف ولن يصحف ما هو مكتوب، لن يحرف ولن يصحف. عارفين الفرق بين التحريف والتصحيف؟ التحريف أن أنت تغير الكلمة، التصحيف تقرأ غلط، يعني تقرأ محدث محدث، مصيبة مصيبة. محدث دي معناها التلؤتلة مجرم، أو معناها محدث حدث أكبر معنى جنابة، أو محدث حدث أصغر يعني انتقض وضوء. أما محدث دي حاجة تانية، دي حاجة تانية خالص، مش كده؟ فده أنت لما واحد يقرأ كلمة يقرأ محدث يقرأها محدث، يبقى إيه؟ صحف ولا حرف؟ صح صح. لكن لو عارف وغير يبقى إيه؟ محرف محرف. ولذا بعض الناس يعني كانوا زمان بيكتبوا الخطب ويدوها للخطباء يخطبوا، فبعض الخطباء ما بيعرفش يقرا اصلا كويس، فما بيحرفش بيصحف، مش فاهم. يقول لك الرباعم الرباعم، الزناعم الزناعم، اه الاه اه الربا طم والزنا عم، هو بيقراش الربا طم بيقرا الرباطم، وبدل بيقرا الزنا عم يقول الزناعم، فمش فاهم الرباطم والزناعم، مش عارف. فده ده ده تحريف ولا تصحيف؟ تصحيف. لا تصحيف، التصحيف تقرا غلط، التحريف تغير الكلام. ربنا يقول حطه تقول انت حنطه كما قال اليهود، والعياذ بالله والعياذ بالله، ده تحريف. واذا قال الله يصحفون الكلمه عن مواضعه، يحرفون الكلمه عن مواضعه، متعمدين متعمدين. تمام كده؟ اه التحريف التحريف عمدا، والتصحيف خطا، التصحيف خطا. فالتلميذ النجيب بتبقى انت مطمئن لا هيحرف ولا هيصحف. انت الان لما تيجي واحده واحد وواحده ما يعرفش يقرا، تخاف انه يقرا المصحف، يقول كهعيص، مش كده؟ اللي هي كاف ها يا عين صاد، او الم على الف لام ميم، مش كده؟ فهنا هتبقى ده تصحيف، تصحيف على طول، لان مش فاهم. فالتلميذ النجيب لن يصحف، والتلميذ النجيب قد يحرف، لكن التلميذ النجيب العدل لا يصحف ولا يحرف. الفاسق ما يصحفش بس يحرف، يحرف. ما التصحيف يعني يكتب في الورق اللي هو الصحف كلام مختلف. طيب الكتاب لما الشيخ يديه للطالب ويقول له خد ايه ها اجازتك، فدي تسمى مناوله، الاجازه دي مناوله، لانه كانه قال له خد الكتاب. وليه؟ لانه الكتب يعني انتوا الان ان شاء الله بعد العشاء باذن الله هنقرا مع بعض ونتدارس مع بعض العقيده السفارينيه. العقيده السفارينيه كل انسان فيكم هيبقى قاعد مع نسخه او ورقه نقرا منها، لكن لو ما فيش غير الورقه اللي مع الشيخ وهو اللي كاتبها زي الموطأ مثلا، الموطأ ده مش مطبوع بحيث كل واحد مع نسخه، ده هو كتاب الامام مالك ماسكه في ايده، كتاب الامام مالك ماسكه في ايده، خد يا فلان اقرا هات مكتبه بتاع مسند احمد مسند الشافعي، هكذا. مش كل واحد معاه قاعد معاه كتاب، زي ما دلوقتي التيسير اللي ربنا سبحانه وتعالى يسره في العالم اصبح كل انسان مع نسخه. فكتاب الشيخ، كتاب الشيخ لما يناوله لك دي اسمها مناوله، يقول لك خد دي مناوله. الشيخ يقول لك دي مش سهلة ان الشيخ يدي كتابه لأي واحد، بيخاف من هؤلاء الناس فيعطيهم مناولة. وبعضهم يشترط أن تكون المناولة فعلية، لأن في مناولة يعني في إجازة تسمى مناولة، وفي مناولة هي المناولة. المناولة أن الشيخ يمسك الكتاب ويعطيه للتلميذ، ومن المناولة أن يقول أجزتك أن تقرأ الكتاب، كأنه إيه؟ كأنه ناول وهو لم يناول، لكن كلها تسمى مناولة أحيانا. ويقول أجزت لك ذلك. وقال البعض يكفي أن يشير إليه ويقول هذا الكتاب الذي بين يديك أجزت لك أن ترويه عني، هذا الكتاب الذي بين يديك أجزت لك أن ترويه عني، تنقله عني. فدي المناولة. اللي بعد المناولة كل دي درجات بقى، أنا خدنا درجات الصحابة، لكن شوف أنت درجات دي بتاعت غير الصحابة. اللي بعد المناولة الوجادة. الوجادة هي إيه؟ يقول وجدت بخط الشيخ كذا، أنت عارف خط شيخك، فتقول لفتاة بعد الشيخ مثلا ما مات أو برعونا بحاجة، فوجدت بخط الشيخ كذا. وإذا كان بعض المحدثين لما يفتقر حاله يذهب فيبيع الكتب اللي كتبها بإيده، فتبقى أنت لما تاخدها بأسماء دي إجازة، دي وجادة. وجادة، فالوجادة أن تجد شيئا مكتوبا بخط الشيخ وأنت تعرف خطه. هل الوجادة تبيح لك أن ترويه عنه أو لا؟ الوجادة تجيز لك أن ترويه عن الشيخ أو لا؟ قال البعض يجوز بشرط أن يقول وجدته بس، لكن لو هو قال حدثني يبقى إيه، ولو قال أخبرني، ولو قال أجازني كاذب. لو قال حدثني كاذب، أخبرني كاذب، أجازني كاذب، ناولني كاذب أيضا. لكن لو قال وجدته بخط فهو صادق. في أعلى من الوجادة وهي المكاتبة، إن الشيخ يكتب ويبعت لك، كتب لك بخطه وبعت لك كتلميذ له بعت لك، فدي ممكن تقول أخبرني، ممكن تقول أخبرني أو أخبرني كتابة. يبقى إذن دلوقتي دي طرق النقل عن فيما بين الذين بعد الصحابة، لما كلامنا كان على الصحابة، وأجمل الكلام كان على الصحابة وأسهله، أسهله جدا كان على الصحابة. طيب نعيد الكلام اللي بعد الصحابة. أول شيء حدثني، وهو إيه بقى؟ حدثني اللي هو إيه؟ أن يكون الشيخ قرأ على التلميذ. أخبرني أن يكون الشيخ قرأ على التلميذ أو التلميذ قرأ على الشيخ فيقول أخبرني، لا بأس. مش كده؟ التالتة الإجازة. يعني إيه إجازني؟ أن الشيخ التلميذ يقرأ عليه جزء من الكتاب أو شيء من الكتاب، أو هو مطمئن لإجابة الطالب فيعطيه إياه ويقول أجزتك، هذه إجازة. والمناولة أن يعطيه الكتاب أو يشير إلى الكتاب، أو حتى لو أجازه فهذه ممكن تسمى مناولة. ثم المكاتبة، وهو أن يرسل إليه مكتوبا، فهنا يبقى أخبرني. آخر شيء هو الوجادة، أن يجد بخط الشيخ فيقول كذا. أي خلط من هذه الدرجات بيعتبر نوع من التدليس أو طعن في العدالة. إن يكون أنت وجدت بخط الشيخ ثم تقول حدثني، غير صحيح، غير صحيح. يتساهل أحيانا فيما بين أخبرني وحدثني، يعني نقول ربما يعني جرى القلم أو أخطأ فيها. نرجع بقى لدرجات هذه اللي احنا بنتكلم فيه، اسمه ايه كل ده؟ ايوه، اداء الحديث او تحمل واداء الحديث. تحمل والاداء، تحمل والاداء. التحمل معناه سماع الحديث، الاداء تبليغ. هناك من يستطيع ان يتحمل ولا يستطيع ان يؤدي، ها؟ هناك من استنى يعني زي الآن ممكن إنسان يسمع قرآن كويس أو لكن ما يعرفش يعلم القرآن ولا يقرأ ولا يعرف يقرأ، وهناك من يؤدي ولا يتفهم كبعض القراء في السرادقات يؤدي ولكن لا يتفهم. فالتحمل هو السماع الجيد، والأداء هو النقل التبليغ، الأداء هو التبليغ. طرق تحمل وأداء الصحابة رضي الله عليهم خمسة، طرق تحمل وأداء من بعد الصحابة برضه خمسة، فالمفروض تبقوا عارفينهم. هذا كلام هنا في علم الأصول، وهو قريب جدا من علم الحديث، من علم المصطلح. طيب نوجز طرق ما بعد الصحابة في التحمل والأداء. ولا حدثني حدثني يحدثه أو يقرأ عليه؟ لا، الأولى هذه حدثني، وكذلك يمكن أن تكون أخبرني. نعم. ودي معناها يجوز لها تلاميذه. نعم، أو قراءة شيء ممكن يجوزه في الكتاب ولا يجوزه في الآخر، يعني يكون هو الطالب متميز في نقل الحديث وغير متميز في النحو، فما يجوزوش يقول له تقرأ الحديث بس احفظه كويس وقوله. يعني أنت ممكن تجد واحد بيقرأ قرآن جيد جدا من عصر ولا قاعدة في النحو، نفس الفعل من المفعول صح، حتى الأطفال الطفل بيحفظ قل هو الله أحد، شوف رفع لفظ الجلالة إزاي، الله أحد، الله الصمد، لكن هو ما يعرفش إن الله دي إيه حكمها في النحو، ما يعرفش مش كده. فهنا هو يتحمل جيدا ويؤدي جيدا، فربما يستطيع أداء شيء لكنه لا يستطيع أداء غيره، فهنا ماشي هنا لا. نعم. ناولني، والإجابة قد تعد عند بعض العلماء مناولة. وبعدين المكاتبة، أن الشيخ يكتب ويرسل إلى تلميذه. الوجادة، وما الوجادة؟ يجد أوراقا أو مكتوبات بخط الشيخ فيقول وجدت كذا، ولا يحل له أن يقول نعم، بس بعض العلماء قال يجوز أن يقول أخبرني وجادة، أخبرني وجادة. ونحن بنخاف من الحاجات اللي فيها قيد. ليه؟ لأن الحاجات اللي فيها قيد أحيانا يحدث التساهل فيتشال القيد، زي ما قال الشيخ حسين المخلوف عن التدخين لما أفتى قال التدخين مكروه كراهة التحريم. مكروه كراهة التحريم يعني حرام، لأنه حنفي المذهب، والأحناف يقولون عن الأشياء اللي هي من سنن الآحاد يقولون على الحرام مكروه كراهة التحريم، فراح الناس شالوا كلمة كراهة تحريم، وبقى أي حد قال الدخان يقول لك إيه مش كده، ده غالب في الناس إنه يقول مكروه وهو ليس المكروه. ماشي، يبقى هذه طرق الصحابة نسيناها، طرق الصحابة. حد بقى اللي ما اتكلمش خالص يقول لي الطريقتين. طب طرق الصحابة محمد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، دي أقوى أقوى أقوى طرق الإيه؟ الأداء. نعم. طب ليه دي أضعف من دي؟ من صحابي آخر ودي ما تفرقش، عندنا ما تفرقش. نعم نعم، أو نهانا. نعم، من السنة فعلك. طب الثانية بقى تقدر شوية؟ مين غير محمد؟ فيش غير لا لا لا كده المصريين وعاك واحد الدرابيجاني يعني، يا سبحان الله. طب شفتها قبل كده؟ شفتها؟ امال ايه؟ عايز تقولها؟ قول. اللي هي غير الصحابة. نعم نعم نعم نعم، كتبني او وجدته، سهله سهلة جدا. حدثني، أخبرني، أجازني، ناولني، كاتبني، وجدت. سهلة. عشان لما يجي نسألك أنت لو تحط بس الحاجات دي في ذهنك هتجاوب كويس. فلما نقول تكلم عن طرق أداء الخبر أو الحديث بالنسبة للصحابة وبالنسبة لمن بعدهم، الصحابة خمس حاجات لازم تبقى عارفهم كويس. عرفت حاجة محمد ولا لسه؟ قول أشغال كله. مراتب الرواية عند الصحابة. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. نعم. والرابع أمرنا بصوت مجهول أو مبين. نعم. والخامس من قول الصحابي كذا ورسلنا كذا. نعم. وهذه الخامس هذه يعني تعتبر ضعيفة ولا إيه؟ كل الخمس دول كويسة وحجة. أيوة بس هنتكلم على يعني أقوى حاجة أقوى من حاجة. طيب لما عمرة بنت عبد الرحمن، لا لما عمرة بنت سيرين وعائشة بنت عبد الرحمن بن عوف تسأل عائشة الصديقة بنت أبي بكر رضي الله عن الجنة، تقول لها ما بال إحدانا تقضي الصلاة ولا تقضي الصوم، يعني حال الحيض، يعني ما بال إحدانا تحيض فتقضي الصلاة ولا تقضي الصوم، تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. قالت عائشة رضي الله عنها تلك السنة. المرتبة الخامسة يبقى خلاص نقول ضعيف مش كده؟ لا قوي جدا، لكن احنا بنتكلم على الطرق الأداء فقط. فدي طرق أداء، طرق أداء بعضها أقوى من بعض. نقول هذه الطريق هي أقل طرق الأداء قوة، أقل طرق. لو قالت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها بدل كلمة تلك السنة فتقول مثلا أمرنا بكذا، بهذا أمرنا، تبقى دي مرتبة أقوى شوية. لو قالت بهذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تبقى مرتبة أقوى مش كده. لو قالت ها كذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبقى مرتبة أقوى. لو قالت كذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتبة الأقوى. يبقى أقوى أقوى الأقوى تماما هي كلمة سمعت أو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا حديث أقوى الوسائل حديث حذيفة رضي الله عنه لما يقول انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد انتهى إلى سباطة قوم فبال قائما. وقال أبو هريرة رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يبول قائما لجرح بمئبضه، لجرح بمئبضه. فهنا على طول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم انتحى ناحية ففعل كذا. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فأماطها صلى الله عليه وسلم. فرأيت كثيرة جدا وهي من أقوى أو أقوى أساليب الأداء أو طرق الأداء عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ثم العنعنة. عزيز المكاتبة دي نرفعها فوق الوجالة مش كده؟ ماشي. العنعنة إذا جاءت العنعنة يعني مش عارف عن فلان عن فلان عن فلان. إذا جاءت العنعنة عن راو اشتهر بالتدليس، والتدليس أنواع وصور، وممكن كبار أهل الورع يوصف بالإيه؟ بالتدليس. أما إذا صورة من صور تدليس الشيوخ، في صور تدليس أماكن، تدليس شيوخ، تدليس تسوية، تدليسات كثيرة جدا. تدليس تسوية إنه يعمد إلى ضعيف النص ويشيل ويروح واصل القوي بالقوي، يبقى كأنه عمل التراب سواه، دفن وسواه، دفن وسوى، يعني روى سين عن صاد عن عين عن لام عن تابع عن صحاب، عين ضعيف راح شايله، سين عن صاد عن لام عن التابع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شاله. ده تدليس تسوية. وفي تدليس شيوخ فيقول يقابل مثلا واحد اسمه محمد الصالح ويسمع منه ويقول حدثني الشيخ محمد الصالح كذا كذا. طبعا الناس تفكر ان الشيخ محمد الصالح ابن عثيمين على طول. والان كثير يقول لك قال الالباني كذا، والالباني ده ابن اخو الشيخ محمد ناصر الدين الالباني الامام المجدد، له ابن اخ تكفيري ضال مبتدع، وهو من العلم لكنه تكفيري ضال مبتدع، فيقولون وهذا قول الالباني قول الألباني وهكذا قال الألباني، هكذا قال الألباني. هنا الناس لما تسمع هكذا قال الألباني ينصرف الذهن مباشرة إلى إلى إلى نصر دي الألباني، ويقول لك وهكذا قال الرسول، يقصد واحد بعث لواحد واحد. يعني مثلا أنا لما أبعث هاني إلى الحج إسماعيل يبقى إذن هاني هو رسولي إلى الحج إسماعيل، خلاص كده، لأن أي واحد مبعوث بشيء بيسموه رسول عادي جدا. فلو قال قال الرسول تبقى هذا دي مصيبة سودة، هذه مصيبة سودة. وبالمناسبة كنا جلسة مع الشيخ محمد الصالح بن عثيمين وقعدة في درس يعني، وكان في راجل من الأعراب بيغلبوا النوم كده، بيغلبوا النوم أثناء الدرس، في ناس كده غصب عنهم يعني بيغلبوا من النوم. فالشيخ هو بيتكلم وبعدين بيتكلم عن ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل الى هرقل وارسل الى مقوقس وارسل الى كسرى وارسل الى كذا، فقال ولكنه كذب الرسول. فالرجل صلى الله عليه وسلم هنا الرجل فكر ان كلمة الرسول تخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، دي تسوية، دي تدليس، بس تدليس تدليس غير مقصود طبعا ولا فيه. فالشاهد إن بعض الرواة اشتهر بالتدليس فيروي بأسماء شيوخ لم يأخذ عنهم ولم يقابلهم، وإنما وافق وإنما قابل من وافق اسمه اسم الشيخ، قابل من وافق اسمه اسم الشيخ أو وافقت كنيته كنيته، فهذا يسمى تدليس شيوخ، هذا يسمى تدليس شيوخ على طول. فلما يقول مثلا حدثني أبو سليمان، أبو سليمان دي كنية خالد بن الوليد رضي الله عنه، فلو واحد قال الواحد اسمه أبو سليمان أو لقبه أو كنيته أبو سليمان ويقول أخبرني أبو سليمان، ويبقى هذا الكلام ممكن يدلس به على خالد بن الوليد. وهنا مع عدم الفارق، مع عدم الفارق تجد واحد اسمه سعيد عبد العظيم وواحد اسمه سعيد السواح وواحد اسمه سعيد الروبي، فواحد يقول لك قال الشيخ سعيد، فالناس تفكر ان كبيرهم تفكر ان كبيرهم مقصود، هو المقصود وليس كبيرهم مقصود، ولكن هم كلهم اصاغر لكن يظنون ان الكبير هو المقصود وهكذا. فهذا نوع من تدليس الشيوخ. من اشتهر بالتدليس تدليس الشيوخ لا يقبل منه كلمة عن، لا تقبل عنعنة منه. من اشتهر بانه عنده تدليس الشيوخ وتدليس سيء، تدليس سيء ده تدليس سيء، من اشتهر بالتدليس تدليس الشيوخ فإنه لا تقبل منه العنعنة، إنما لابد من التصريح بالسماع. فرق بين العنعنة والتصريح بالسماع، لأن لما أقول عن فلان ممكن يكون أنا ما سمعتش فلان وإنما بلغني عنه أنه قال كذا، لكن لما أقول سمعت فلانا أو حدثني فلان أو أخبرني فلان يبقى هذه مش عنعنة، هذه تصريح بالسماع، تصريح بالسماع. فالشخص اللي اشتهر بالتسوية هذه تسوية، قصدي أسف، اللي اشتهر بالتدليس تدليس الشيوخ فإنه لا تقبل منه العنعنة، لا تقبل منه العنعنة بحال من الأحوال. طبعا في تدليس تدليسات كثيرة، في تدليس أماكن مثلا إنك أنت تكون ماشي في الصحراء وتنزل قريب بغداد وتقول قابلت فلانا في بغداد فقال لي كذا وكذا، أو تقعد مع فلان على البحر ده وتقول قابلت فلانا في جدة على البحر، وهكذا تدليسات يسموا دلوقتي في قرية اسمها الجزائر وقرية اسمها بغداد، قرى في الصحراء ومن مشهورة جدا، فأنت تقول قابلت في الجزائر وقابلت في باريس وقابلت في كذا، طبعا أنت لم تقابله لا في الجزائر ولا في باريس ولا في شيء، وإنما هي كلها أسماء، فهذا نوع من التدليس، هذا نوع من التدليس. المهم من اشتهر بالتدليس من لدى الشيوخ فلا بد من أن لا يقبل منه العلانة، وإنما لا بد أن يقول حدثني أخبرني كده. واضح؟ طيب نكتفي بهذا القدر، لأن احنا المرة القادمة سنتكلم في القياس، نتكلم في القياس. احنا كده خلصنا كلام الشيخ في حد يقرأ لي طب ما قاله في القياس. نقرأ. القياس هو رد الفرع إلى الأصل لعلة مشتركة بينهما، مش كده؟ القياس رد الفرع إلى الأصل لعلة مشتركة بينهما. يبقى عندنا لابد يبقى فيه أصل، ولابد يبقى فيه فرع، ولابد يبقى فيه علة، ويترتب ذلك حكم. يبقى دي عندي القياس أربع أركان: أصل وفرع، علة وحكم. القياس أربع أركان: أصل وفرع، علة وحكم. كده ماشي. فمثلا عندي الخمر حكمها التحريم، علة التحريم الإسكار. عندي فرع وهو المخدرات، لو كانت المخدرات مشتركة في العلة مع الخمر تأخذ نفس الحكم. المخدرات هل هي تسكر أو لا؟ وما معنى تسكر؟ تذهب العقل. هل المخدرات تذهب العقل؟ إذا اشتركت مع الخمر في العلة فيستويان في الإيه؟ في الحكم. كده واضحة؟ يبقى عندي أصل وفرع، الأصل الخمر، الفرع المخدرات. عندي علة الإسكار، الحكم التحريم. فإذا اشترك الأصل والفرع في علة كان الحكم واحدا، إذا اشترك الأصل والفرع في علة كان الحكم واحدا. هذا هو القياس. وقد أنكره بعض أهل العلم، والذين أنكروا أخذوا به، ولكن لم يسموه قياسا. وأنكره طبعا المعتزل، أنكروه بالكامل كله ولم يقبلوا به. فإن شاء الله في المرة القادمة نتكلم في القياس.